وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أمرنا الله عز وجل بطاعته وتقواه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحبتي في الله، إن الله عز وجل كرم الإنسان فقال: ولقد كرمنا بني آدم. منحة التكريم جعلتنا نسأل: هل الكافر كرمه الله؟ وهل للإنسان حق عند الله عز وجل؟ وهل ما يتحدثون عنه من حقوق الإنسان في عصرنا حقوق إنسان، حقوق الحيوان، حقوق الرجل، حقوق المرأة، إلى غير ذلك من المصطلحات التي كثرت وتحتاج إلى ضبط؟ فما حقي وما حقك وما حقها؟ أن كلمة الحق نفسها، الحق اسم من أسماء الله عز وجل. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. لكن السؤال، إن ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان، قال: ولقد كرمنا بني آدم. وبنو آدم كل بني آدم، يشمل الناس جميعا، مؤمنين وكافرين، مسلمين وغير مسلمين. ولقد كرمنا بني آدم، فالتكريم عام في البشرية. فيقال: هل يصح أن نقول إن الله كرم غير المسلم؟ وكيف وقد وصفه الله عز وجل بأنه كالأنعام أو أضل؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذه المسألة في مسألة التكريم تاجر بها كثير من الناس، ووضعوا الأمور في غير مواضعها، ولم يفهموا عن الله عز وجل ما أنزل في قوله: ولقد كرمنا بني آدم. تكريم بني آدم لأصل الخلقة في النوع كإنسان مميز عمن سواه، فضله الله عز وجل بمنحة التكريم، وهي خلافة الإنسان في الأرض وتسويده على غيره. لأن الله عز وجل قال لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. فالخلافة تصدق على آدم وعلى ذريته: إني جاعل في الأرض خليفة. ولذلك قالوا بعدها: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. أصل التكريم هو الوصف الذي يميزك عن غيرك كإنسان، بغض النظر عن نتيجة الامتحان والاختبار والابتلاء عندما تحيا في هذه الحياة. ربنا سبحانه وتعالى على سبيل الابتلاء والامتحان استخلف الإنسان في أرضه. دي الميزة اللي عندنا، وإلا فالإنسان متكلم والمخلوقات لها نطق ولها كلام يعلمه رب العزة والجلال. مخلوقات لها لغة تتفاهم بها وتتخاطب بها، شأنها كشأن الإنسان عندما يتكلم بلغة يعرفها، وإنسان آخر يتكلم بلغة يعرفها مع قومه لا نعرفها، وهكذا جعل الله عز وجل الناس شعوبا وقبائل، وكل إنسان له لغة، ولغات العالم ما تعرفش تعدها. كذا الحال بالنسبة لباقي الكائنات، لها نطق ولها كلام. القرآن يشهد بذلك، وكلام الله عز وجل صدق وحق. في قول النملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، والهدهد لما قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، كلام أدق من كلام الإنسان. وكذا الحال في الاجتماعية والأممية، حتى في أوصاف الحياة والالتزام بها وبالقوانين هم أدق منا وأحرص على مصلحتهم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكذا الحال في التمييز بين ما ينفع ويضر في هذه الكائنات، شأنها شأن الإنسان بل أدق. وهو ده معنى العقل، العقل أن تعقل الأمور وتزنها فيما ينفعك وفيما يضرك، وهذا وصف عام لسائر الكائنات من حولنا. فما من مخلوق إلا وهو حريص على نفعه ويدفع الضرر عن نفسه. وكذا الحال لو قلنا في عبادة هذه الكائنات لربها، فإن المخلوقات ساجدة عابدة موحدة تفهم غايتها وتطيع ربها عندما أمرها بأن تسخر لهذا الإنسان. فالإنسان هو اللي أقل حتى في العباد. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. إذن منحة التكريم ما سببها؟ سببها أن الله عز وجل عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان. قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سببها أن الله استخلفه على هذه الكائنات. ولذلك انظروا إلى كلام الشيطان عندما قال، ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، وأبى واستكبر. فلما أبى أن يسجد قال إبليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. إذن التكريم تكريم بالنسبة لمكانة الإنسان في الحياة، مكانة كبيرة صراحة، كمكانة مكانة كبيرة، لكن هل هذه المكانة الكبيرة تعطيه الحق في أن يكفر بالله عز وجل؟ ولذلك قال له إيه؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فربنا رد عليه قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. يلا إذا نقدر نقول هل الكافر مكرم ولا غير مكرم، له حق ولا ملوش حق؟ نقول إن الإنسان سواء كان مؤمنا أو كان كافرا كرمه الله في أصل خلقه عندما خوله في أرضه واستخلفه في أرضه وكرمه على خلقه فرفعه في النوع وجعله متسلطا على هذه الأشياء. فإن ضيع هذه الكرامة ولم يراعي حق الله عز وجل فلا حق له إلا بحق الله عز وجل. ولذلك قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فجعل قتل الكافر مرهونا بالحق الذي شرعه رب العزة والجلال، مش فوضى، مش الأمور متاحة كده واحد يقابل واحد في الشارع يقول له أنت كافر يلا ما خلص عليه، لا، في ضوابط، في شرع، في نظام. قانون الإسلام هو الذي يحكم هذه القضية على حسب ما ورد في الأدلة. ولذلك رب العزة والجلال لما قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، قال بعدها: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى، هذا اللي ربنا كرم، أصبح في الحياة أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إذن القضية في التكريم في أصل الخلق، ربنا سبحانه وتعالى جعلنا مسودين على غيرنا. ولذلك في حديث جميل جدا ورد في الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، حديث أبي هريرة بيسأله النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، يقول: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هنشوف ربنا يوم القيامة؟ فقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: هل تضارون، وفي رواية تضارون، في رؤية الشمس في الظهيرة، ليست في سحابة، في حد يلحقه ضرر أو عجز في أن يرى الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم كما تضارون في رؤية أحدهما. المهم الشاهد بقى، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، فيلقى العبد، ربنا سبحانه وتعالى يلقى العبد، يلقى، وهذه اللقيا ثبتت في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، كلام مباشر يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فيلقى العبد فيقول: أي فل، أي فل يعني يا فلان، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك تربع أو ترأس وتربع؟ إذن هنا لاحظوا بقى المعنى كده، تفهم معنى ولقد كرمنا بني آدم، إن ربنا سبحانه وتعالى سوده، زوجه، أي أعطاه أسباب الزواج وأسباب التمكين وسخر له الأشياء، فهذا تكريم. فيقول: بلى يا رب. يقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي، أيقنت بأنك ستلاقي الله عز وجل ويسألك عن هذه النعم؟ فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: فإني أنساك كما نسيتني. والنسيان هنا نسيان اللي بيبقى على معنى الكمال، إن ربنا سبحانه وتعالى يعاقبه ويعذبه زي ما ربنا قال اخسأوا فيها ولا تكلموه. ثم يلقى الثاني فيقول أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ يقول نعم. مهم ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويعطيه وينعم عليه إلى أن قال في شأن رجل آخر. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب آمنت بكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذن. ثم يقال الآن نبعث شاهدنا عليه. ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطلقي فتنطق أو أنطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. إذن القضية إن ربنا سبحانه وتعالى سيلاقي كل شخص فينا. إن كان مؤمنا فله الجنة، وإن كان كافرا فقد أهان نفسه، وإن كان منافقا فالله عز وجل يجعل له شاهدا من نفسه. هذه منحة التكريم. لكن هل في حق متاح بحيث ان الواحد يحدده على هواه كما نرى في الشرق والغرب مما يسمى بحقوق الإنسان التي أعلنها وشرعها من لا يؤمنون بالله عز وجل ثم يريدون أن يفرضوها علينا؟ نقول انتظر، ماذا تقصد بحقوق الإنسان؟ وأي حق للإنسان تقصده؟ الحق اللي احنا بنتكلم عنه هو هذا الحق اللي نعرفه، هو المتوافق مع الفطرة، إن كل واحد ربنا سبحانه وتعالى أعطاه سبل الحياة واستخلفه في أرض الله، فمن كفر فعليه كفره، هو اللي عن نفسه. إنما واحد يكفر بالله ويريد أن يستوي مع أهل الإيمان في الحقوق التي شرعها رب العزة والجلال، هو ده التدليس بعينه. ولذلك هم في الغرب يكثروا من منظمات حقوق الإنسان، واللي صنعها يهود لكي يجعلوا جميع الحكومات في دولنا الإسلامية مدانة له. فإن أرادت أن تلتزم منهج الله وشرعه قالوا خالفتم حقوق الإنسان. أنا من حقي كإنسان أن أعبد الله عز وجل كما أمرني، هو ده الحق الشرعي، هو ده اللي هيحاسبني عليه. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ دي الحقوق اللي احنا نعرفها، إنما هم وضعوا حق تاني، الحق ده مهيمن على بقية الحقوق، فأدت إلى إما الإفراط التام وإما التفريط التام، وده اللي احنا بنشوفه الغرب الآن بسبب حادثة حدثت مدبرة. وأنا اعتقادي في هذه القضية أنها مدبرة، ومن دبرها أراد أن يهين رئيس البلاد ويهين الشعب المصري في أن يتحرشوا بامرأة ويجردوها من ثيابها حتى تصورها وسائل الإعلام على أن هذا خلق في مصر وفي الشعب المصري، وتوضع البلد في حرج أو في أزمة. وأهل المكر من التكفيريين إخوان الشياطين يفعلون ذلك ولا يتورعون فيه، فأعقب ذلك عدة قوانين أدت إلى مشكلة كبيرة. كل منظمات الحقوق قاعدة تتكلم عايزين إيه حق المرء وقوانين للتحرش وأشياء من هذا القبيل. الحقوق اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجبها لعباده هي أفضل ما يمكن وأسلم ما يمكن، ومن التزم بها فإن الله عز وجل يحمي ويحمي المجتمع بأسره إذا التزم بهذا الحق كل فرد، سواء كان رجلا أو كانت امرأة. المرأة بتطالب بحقها، فما حقها؟ يقول لك يا عايزة تخرج حدش يتحرش بيها. طيب انت ايه اللي نزلك في المظاهرات؟ ايه اللي نزلهم في الاعتصامات؟ انت خالفت شرع ربنا سبحانه وتعالى في هذه المسألة. فيقول لك لا احنا عايزين بلا حق في ذلك. طيب ما انت لو عملت له حق في ذلك وجت في وسط الزحمة، حتى وان كان الامر غير مرتب ولا مدبر، ففي وسط الزحمة ممكن الانسان يقع على الارض حتى لو في الطواف ببيت الله الحرام، ممكن ساعتها المرأة اللي بتطوف إذا وليها أو محرمها لم يراعي هذه المسألة ربما تداس بالأقدام عند بيت الله الحرام في طواف الكعبة. لكن فيما يتعلق بالمظاهرة ما العائد علينا من ذلك؟ احنا قلنا المظاهرات غير شرعية وتؤدي إلى فتن وكثير من الأمور التي تعرفونها. طيب كنها خرجت يبقى لازم هيترتب على ذلك التزامات وعقوبات، لان في مخالفه. طيب لو خرجت المراه وهي كاسيه عاريه متزينه، ما الذي سيحدث؟ هي كانها تقول للشباب وللرجال تعالوا الي، ثم تطالب بحق في عدم التحرش. هذا الكلام برضو ما ينفعش، ده إفراط سيؤدي إلى مشكلة كبيرة. فلو وضعوا عقوبات مهما كان شأنها وقرارات وقوانين لمنع هذا التحرش بالكاسية العارية مش هتنجح. ولا تم هم في الغرب عايشين وما فيش تحرش، اللي في الغرب دول زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفهم قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. ليه؟ عشت الغرب من أعجب ما يمكن يكون. المجتمع الغربي كله اللي بيسموها الدول المتقدمة تجد المرأة والبنت ابتداء من الثانوية وربما الإعدادية، وهذا يفعلونه في مدارسهم، تأتي بصديقها وتدخل إلى غرفتها وتعاشر صديقها وتزني معه ويزني معها، والأب في الخارج جالس يشرب الشاي وكأن شيئا لم يكن. ولو قال للرجل اخرج من بيتي ومن غرفة ابنتي تروح تجيب الشرطة، حرية. عيشة حرام وولاد حرام عايشين في المجتمعات الغربية، ولا في حرية. في المقابل قوانين التحرش مبالغ فيها إلى درجة إن لو واحد نظر نظرة أو لمس امرأة بمجرد لمسة أو شيء من هذا القبيل، بس كده مجرد في الشارع ولا في اي حاجه، يبقى هذا من التحرش ممكن يسجنوه. يعني شايفين انحلال تام وقوانين صارمة في المقابل في موضوع التحرش. هذا نموذج حقوق الإنسان، إباحية مطلقة وفي المقابل قوانين جائرة ظالمة في موضوع التحرش. تيجي تعمل إيه بقى دلوقتي لما تلاقي الشباب في يعني معنى كده استعباد الرجال للنساء طالما بهواها ورضاها فلا شيء في ذلك. هل هذا يسمى أو تسمى حقوق؟ هل هذا هو حقها؟ هل هذا ما يريدونه لنا؟ إن يبقى عندنا قوانين التحرش تصل إلى مماثلة القوانين الأمريكية والأوروبية في هذه الأمور على نفس الوضع. ليه؟ لأن ما وضعوا القوانين دي وضعوا في المقابل الحرية المطلقة للرجال وللنساء، وأدى ذلك إلى ظهور الفحشاء ولا يعرفون معنى نخوة ولا شرع ولا دين ولا شيء من هذا القبيل على الإطلاق. لكن لما تيجي للشرع عندنا احنا سبحان الملك، سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول النبي عليه السلام يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. شايفين النص؟ طيب المرأة لما تخرج عندنا وهي ملتزمة بأوامر الله عز وجل مغطية نفسها، الخلاف على كشف الوجه ما فيش حد هيتكلم عليه، مغطية وجهها وكشف وجهها لكن سترة لنفسها. فربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي عليه السلام قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يبقى ده أمر عام، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ثم قال شوفوا بقى اللي عايز يعمل جريمة هيعملها، زي ما بعض الناس اندس في الميدان يجي 50 واحد بلطجي مأجورين علشان يخلعوا المرأة من ثيابها ويكشفوا عورتها ويحدثوا هذه السوءة التي لا تصر لا عدو ولا حبيب. قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. يبقى المراد لو كان واحد منافق وباغض وكاره هيعمل اي حاجه حتى لو كانت الامور، بس هنا الاسلام اوجب له العقوبه، والعقوبه هنا في الاغتصاب او في التحرش او ما شابه ذلك ان كان في اذى على مؤمنه فالامر متروك للتعزير، والتعزير ده بيحدد القاضي، قد يصل الى درجه القتل او السجن او ما شابه ذلك على حسب ما يرى من فحش الجريمة ومن الخطأ الواقع. إنما كقوانين غربية ما تنفعش. ولذلك قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وده معناها ان لما واحد يؤذي مؤمنة او يعتدي عليها او كما حدث تحت مسمى ان هذا قاصر عنده 18 سنة فاعتدى على طفلة وقتلها رماها فماتت فيقوم يعاقبوه بالسجن، القانون غلط والقاضي كان عاجز. لو كان في شرع وده راجل بالغ ومحدده قصور السن على ما لم يأذن به الله على 18 سنة، طب والبنت اللي عندها 16 سيبوها على حريتها لغاية ما توصل 18 وجوزوها، القانون ده خطأ ما ينفعش. طب على حريتها وهي شابة في عنفوان شبابها ماذا تصنع؟ تروح تجيب واد صديق وتقعد معاه في البيت لك عادي؟ لا، يبقى في خلل في القوانين. ومن سن هذه القوانين لكي يعيش عيشة غربية فتحمل عقوبة الله عز وجل فيما سيحدث. والله لو 1,000,000 قانون للتحرش طالما الأمور لم تعالج. ولذلك النبي عليه السلام لما قال في الحديث الصحيح أيما امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، يبقى هي اللي تتحرش، يعني حط عتر بس لابسه ومغطية وكل حاجة بس حط عتر، استعترت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، يعني تلفت الانتباه إليه، فهي زانية وكل عين زاني أي من نظر إليها. فاللي عايزين نقوله دلوقتي، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في المرأة التي وضعت عطرا ورائحة، فماذا تقول بالكاسية العارية اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما وصفهم صنفان من أمتي في النار ذكر قوما معهم صياد كصياد البقر كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. إذن الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى أوجبه هو حق الشرع اللي فيه حماية المرأة، فضلا عن كونها تحفظ نفسها فإنها بطاعتها لربها قد أدت رسالة الحياة وازدادت كرامة على الكرامة التي أعطاها الله عز وجل إياها. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو ده الحق الشرعي. المرأة تكون أفضل من الرجل إذا زادت تقوى وإيمان. فالتفضيل بين بني البشر مش عشان ده ذكر وده أنثى، ولكن التفضيل لأن الله عز وجل جعل ميزان الإيمان والتقوى هو الميزان. قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حقوق هو ما فرضه رب العزة والجعله، ده اسم الحق. حتى لما قال في حديث ابن مسعود ورواه البخاري النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ستكون أثرة وأمور تنكرونها، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم من طاعة ربكم وتسألون الله الذي لكم. لو ان في حاكم حكم المسلمين اتعامل معه ازاي؟ ما حدش بيستجيب للقضية دي، مع انه هو ده اساس البلد في الامة العربية كلها. قال سترون بعدي اثرة وامورا تنكرونها. الاثرة ان كل واحد حريص على الملك، حريص على الجاه، حريص على الرياسة، شيء ما زق به، واشياء احنا بننكرها وشايفين الامور مش على هوانا، بل نتمنى أن تكون الأمور على ما أراد رب العزة والجلال. فواحد يقول لك لا لازم ننزل في الشوارع عشان ننفذ اللي احنا عايزينه وإلا حنفعل ونفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لما سألوا ماذا نصنع، قالوا يا رسول الله فما تأمرون؟ قد تؤدون الحق الذي عليكم، أي تجاه الحاكم، من السمع والطاعة في غير معصية الله، وتسألون الله الذي لك، يا رب يهديهم، يا رب سبحانه وتعالى يقنا شرهم، إلى غير ذلك. تسأل الله عز وجل الذي لك، هذا هو الحق الذي نعرفه، وهذا هو الحق الذي شرعه، حتى الحق الذي للبهائم. البهيمة لها حق. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر، يقول انتهيت، أبو ذر يقول انتهيت النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها، والمقصود بها ده حقها الزكاة، إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضي الله عز وجل بين الناس. هذا ما شرعه الحق سبحانه وتعالى من حقوق. ولذلك نقول لو أنت عايز الحق بقى فابحث عن إرضاء الحق سبحانه وتعالى. عبد الله بن عباس، وده حتى كل يوم وأنت بتصلي من الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل تهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ودي الحقوق، ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. دي أفضل ما يكون من الحقوق عندما تعود بالحق الذي عليك إلى ربك فترضي الله عز وجل بهذا الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين. أحبتي في الله، إن حقك الذي أوجبه الله عليك هو حق ربنا سبحانه وتعالى الذي تؤديه وعليه يعطيك الحق سبحانه وتعالى حقك يوم القيامة بأنك من أهل الجنة. وكذا الحال بالنسبة للمؤمنة أو المسلمة أو للإنسان، إن أراد الحق فعليه بالحق سبحانه وتعالى يرضيه. لكن لو واحد ضيع كرامته بأن كان من جنود إبليس، إحنا لما ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وقال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره، جعل الله عز وجل الإنسان بين طريقين. لاحظوا النقطة دي أهميتها، وده ضابط مهم جدا جدا. إما أن يصل في الطاعة إلى درجة الملائكة فيزداد تكريما على تكريم، لأنه أصلا مكرم باعتبار أن ربنا سوده وأعطاه وجعله ممكنا في الأرض. فمن ضيع منحة التكريم فإنه ينزل إلى مشابهة الشيطان، ومن صار خلف الشيطان، وهؤلاء هم اليهود الذين يضعون ما يسمى بحقوق الإنسان. إذن هي مش حقوق الإنسان، لا، حقوق الإنسان وميثاق الدولة لحقوق الإنسان الذي تكلموا عنه هي في الحقيقة حقوق الشيطان الدولي، لأن هذه الحقوق ربما يرون ملايين المسلمين يقتلون ويذبحون ولا حق لهم. وإن كان صاحب الحق من عندهم، من أهل ملتهم، من أهل بلدتهم، انقلبت الدنيا ولم تقر. ما تحووا إيه اللي بتكلموا عنه؟ ده هذه حقوق لتحموا أنفسكم وتظل لكم السيادة على بلاد المسلمين وعلى بلاد العرب أجمعين. بس حتى أصبحت حقوق الحيوان كما يدعون أقوى مكانة عندهم من حقوق الإنسان المسلم العربي، ما فعلوه بنا من ثورات وخراب ودمار زاد الناس معاناة، ومن اقتنع بهم وتكلم بمنطقهم ويريد أن يعيش عيشتهم ويظن أنهم هم المتقدمون ونحن المتقلبون. سبحان الله، يا ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا وينزل منهجا متكاملا فيه الصراط المستقيم وفيه النجاة في الحياة والسعادة في الآخرة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طيب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى نزل المنهج الجميل ده، يوم نسيبه ونتعلق بالغرب ونقول إن المنهج بتاعنا إحنا منهج متخلف، وهم في الغرب في الديمقراطية الغربية التي لا تعرف معنى الديمقراطية ولا تعرف إلا الإباحية. فواحد يقول لك أنا عايز أبقى ليبرالي، يا أخي تفهم، أنت راجل مسلم، عيب عليك لما تتكلم من غير ما تكون فاهم، وتلاقي واحد إعلامي قاعد بيتكلم ويقول لك احنا مش عايزين يعني عقولنا اصبحت عقول عرب متخلفه، عايزين نعيش بالعيشه الغربيه اللي فيها التقدميه واللي فيها كذا والازدهار. افهم الاول انت بتقول ايه وماذا تقصد بكلامك. هل نصل الى درجه لا يستطيع الانسان ان يكون رجلا في بيته، ان يكون مسؤولا عن رعيته، ولا الكلام ده ملوش قيمه عندكم؟ إذن المسألة مرتبطة بمدى إيمانك ودينك. فزي ما أنت ربنا كرمك وجعلك بين ملائكة وشياطين، بين إيمان وكفر، درجة الإيمان في كل شخص تختلف، فله من الولاء على قدر إيمانه، وله من البراء على قدر عصيانه. لاحظوا المسألة دي. إذن المسلم قد يجتمع في طاعة ومعصية، طب أنا أحبه على قدر الطاعة وأبغضه على قدر المعصية. لازم تفهم كده وتتعامل مع الناس على هذا. طول ما هو على طاعة فأنا أحبه وأواليه، وليس لأنه ارتكب معصية أكفره. فهذا ليس بمذهب لأهل السنة والجماعة، إنما هذا مذهب الخوارج الذين يكفرون الناس. إنما كل واحد له من الطاعة على قدر إيمانه وولائه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك ميزانا، والإنسان لا يكرم بسبب سعة الرزق. إن بعض الناس بيقول لك إحنا لما نبقى متقدمين ودخل الفرد قد كده ويبقى أعلى دخل يبقى معنى كده إحنا وصلنا للتقدم. أبدا، برضه ممكن واحد يبقى من أعلى الناس دخلا في العالم لكنه زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصفه بأنه كالأنعام بل هم أضل. والوصف ده جه في غني ولا فقير؟ لا، ده جه في كل من أعرض عن الله عز وجل. فممكن يبقى مجتمع زي المجتمع مثلا السويسري أغلى دخل في العالم وأغلب سكان الناس هناك كفار. ربنا سبحانه وتعالى قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. فإذا أصل التكريم مش بالمال، أكرمه ونعمه ويعطاه المال. طيب فيقول ربي أكرما، قال له لا كلا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر علي رزقه فيقول ربي أهانني، برضو كلا. تكرم الإهانة؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذا سبب الإهانة، ان انت ما التزمتش بمنهج الله فيما اعطاك وخولك والسرعات. طيب بتتحمل المسؤوليه سواء كان حاكم او محكوم، انا ادي له حقه واسال الله عز وجل اللي يني. ده فيما يتعلق بالحاكم. وبما يتعلق بالاخرين نفس الكلام، علاقتي بهم هي علاقه التوحيد والايمان، اراعي حرمته، اراعي ما اوجبه الله عز وجل علي له إلى غير ذلك. حتى لو كان الإنسان وصل إلى درجة من العلم والفهم درجة عالية ثم حاد عن ذلك، مش عشان هو عنده علم سيكرم. أصل أحيانا الواحد يبقى إيه غربي تمام أو موش مسلم يقول لك ده عالم وطبيب وجراح وغير ذلك. شوف ربنا بيقول إيه، بيقول في شأن العلماء واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها، أي زدناه تكريما على تكريم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فإذا كان الغرب يعيش في اتباع أهوائهم، الرجل يعيش لشهواته، والمرأة تعيش لنزواتها، ويفعلون المنكر بكل ألوانه حتى ضاعت منهم النخوة والرجولة وأصبحت المعايير عندهم منحلة. الرجل يعاشر الرجل والمرأة تعاشر المرأة، والرجل يرى ابنته تزني أمام عينه وهو سعيد بزناها. لما يصل إلى هذا الحد ما تقولش عليه متقدم. متقدم إيه؟ متقدم إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى وصفهم قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. قال فمثله كمثل الكلب، وصفه بالكلب. ففين التكريم بقى؟ قال ولقد كرمنا بني آدم، وربنا بيقول على بعض بني آدم فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ثم قال: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. إذن الخسران إن الإنسان ما يعرفش حق ربنا عليه ولا يسأل عن حق الله عليه. الخسران أن يعيش في الحياة كالحيوان يتمتع ويأكل كما تأكل أنعام والنار مثوى لهم. هذه هي الطمة الكبرى. فالإنسان يقدر قيمته في الحياة بالتكريم الذي منحه الله عز وجل، فيزداد تكريما على تكريم بطاعته وتوحيده لربه. فالمرأة إذا التزمت أوامر نبيها فإن الله يحفظها، وإن اعتدى أحد عليها وهي ملتزمة بأوامر ربها فالله عز وجل وضع عقوبة من أشد ما يمكن. عقوبة التعزير قد تصل إلى القتل المتحرش. إنما نبيح خروج المرأة كاسية عارية فاتنة للشباب تضلهم، ثم نقول لازم نضع قوانين للتحرش؟ طيب نشوف هتعالج القضية ولا لا. والله لو وضعوا 1000 قانون مش هتعالج المسألة. إنما المسألة أن نعود إلى فطرتنا النقية. كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فكونوا على فطرة الإسلام، فطرة التوحيد التي يعرف فيها الإنسان قدره عندما يكون عبدا موحدا لربه. فهذه قمة الحرية، أن يكون عبدا لله عز وجل لا عبدا لسواه، ولا يخاف إلا من الله ولا يرجو إلا الله. ساعتها تحس بالراحة النفسية. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول الصلاة. قل هذه